بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية: هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان. عرض الأعمال على ما جاء في حديث أنها أنه صلى الله عليه وسلم تعرض عليها أعمال أمتي كل اثنين وخميس، ولكن الحديث مضاعف عند أهل العلم، لكنه يقول ابن القيم أنه ممكن، يعني ليس بالشيء الممتنع. ويستشهد على هذا بأن جنس هذا حاصل حتى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سيشير إليه في الأبيات التالية. نعم، ذو إمكان بس بعده. وأتى به آثار، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. هذا عبارة تدل على التردد في الحديث، وأنه ولهذا قال فإن صح، فهو إن صح عن الرسول فهو حق، آمنا به، ولكن المعول على الثبوت والصحة. فإن صح الحديث فحق، فهو حق، يجب الإيمان بما دل عليه. نعم، لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حسان. يعني جاءت آثار أن أعمال الولد يعرض على والده ليسر بذلك وتقر عينه، مما يوجب العناية الذرية بصلاح حالهم، ليكون ذلك سببا لسرور والديهم. نعم، عاد. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حسان، فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه أيضا وعلى إخوانه ومحبيه، فيسرون بذلك إن كان عمله صالحا، ويحزنون إن كان عمله سيئا، نسأل الله العافية. نعم، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان. نعم، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. يعني تب عليه وأصلح عمله ورده إليك. نعم، ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسان. يعني بعض من روى هذا الحديث لما رواه استعاذ بالله من أن يكون عمله سيئا فيعرض على والديه سيئا، عملا سيئا. نعم، يا ربي إني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الداني. هذا ضمن المؤلف النظم معنى دعاء ذلك الداعي الذي دعا ألا يخزيه عند أقاربه الذين ماتوا قبله، ألا يخزيه عندهم حين تعرض عمله السيء عليهم. اقرأ كلام الشيخ محمد على الأبيات هذه الشيخ: لكن ذلك ليس خاصا به من هنا. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا صح فهو ممكن أيضا، ليس بمختص به، بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: فعلى أبي الإنسان. الأبيات قوله فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، يعني أن أبا الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته، يعني يعرض عمله. أشار المؤلف إلى أن هناك آثارا تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه، فإن كان حسنا فرحوا واستبشروا، وإن كان سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة. لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا عنده لكنها لا تصح، وذلك لأن أعمال العباد التي لا ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت، لأنها إذا كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم. وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء على الميت، فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه كما يتعذب المسافر بالسفر، كما صح في الحديث: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه. أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر، والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أن ابن القيم يرى أن من هذه أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن، والظاهر خلاف ذلك. وقوله ولذا استعاذ من الصحابة، هذا يحتاج إلى دراسة هذه الآثار، لأن الشيخ حكم عليها حكما إجماليا ولم يعلل ولم يفصل رحمه الله، فينظر في أصل هذه الآثار وأسانيدها حتى يتبين هل ابن القيم يعني جازف أو بالغ في ذلك أم إنما قاله صواب رحم الله الجميع. نعم أحسن عليك. شغل طيب نشوف. نعم. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني. ايش عندك يا عبد الله؟ انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب، فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم فإنه قد هلك، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية، قال فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك. قال ابن صاعد راوي الزهد قال ابن صاعد راوي الزهد عن ابن المبارك رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه انتهى. وثور بن يزيد قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. وأبو رهن السماعي اسمه أحزاب بن مأسيد قال الحافظ في التقريب مختلف في صحبته، والصحيح أنه مخضرم ثقة. أما سلام فمتكلم فيه، فإسناد الموقوف صحيح ولا يضره الوقت، لأن الحديث في أمر الغيب لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفع، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الحديث الصحيحة. وأيضا من الآثار ما رواه ابن أبي الدنيا قال حدثني أبو بكر محمد بن رزق الله الهمداني وهاشم بن القاسم قال أنبأنا يحيى بن صالح الحاضي قال أنبأنا أبو إسماعيل السكوني سمعت مالك قال سمعت مالك بن أدى يقول سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمر في جوها فالله الله في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم. ورواه الحاكم المستدرك والبيهقي في الشعب باب في الزهد وقصر الأمل كلاهما من طريق يحيى بن صالح الوحاضي به. فقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي فقال فيه مجهولا. قلت هما مالك بن أدى وأبو إسماعيل السكوني. والأثر الثالث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق سفيان عما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين سفيان وأنس رضي الله عنه. والرابع من الآثار ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بركل حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا بذلك وإن كان غير ذلك قالوا اللهم أي يعمل بطاعتك. وصلت بالدينار متروك الناصبي قالوا في التقريب فالحديث ساقط لا يستشهد به بشدة ضعفه. والخامس ما رواه أبي الدنيا في منامات على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور. قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء أخرجه من أبي الدنيا والمحاملي بإسناد ضعيف. قلت علته عبد الله بن شبيب الربعي قال الذهبي في ميزان أخباري علامة لكنه واهي. ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه ذاهب الحديث وعن ابن حبان أنه يقلب الأخبار ويسرقها. انتهى حسنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك. يمكن ابن القيم نظر إلى تعدد الروايات والشيء مع التعدد يعني يتقوى ويقتضي أن له أصل والله أعلم بالصواب. نعم. يا ربي إني آئذ من خزية أخزي بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب الغفران والرضوان. ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب الغفران والرضوان. نعم. لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. كأنه يقول إن هذه الآثار مختصة بالقرابة فيما بينها في كالابن مع الأب والإنسان مع بعض أقاربه أو محبه. أما ما يعرض على الرسول فهو ما يعمل الثقلان يعني ما تعمل به أمته. وعبارة ابن القيم تقتضي أنه تعرض عليه أعمال الثقلين الجن والإنس لأنهم جميعا يعني الله الرسول مرسل إليهما إلى الثقلين والجن منهم المؤمن والكافر. لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. شفت تعليق الشيخ عليه على هذا البيت. أحسن إليك. نقرأ من عند ذاك الشهيد أو نفس البيت هذا؟ قوله ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني، والقائل هو أبو الدرداء. وكلام الهراس رحمه الله في هذا الموضع فيه نظر، لأنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة، وليس كذلك، إنما الذي استعاذ أبو الدرداء استعاذ من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه كان من أقاربه. ولهذا يقول: ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه متعلقة باستعاذة، فالذي استعاذ هو أبو الدرداء. وقوله: لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. قوله: لكن هذا المشار إليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مختص بالأقارب، فعرض الأعمال على غير النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالأقارب إن صحت الآثار، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالعرض عليه يكون عاما من جميع الثقلين. والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن الأعمال تعرض عليه. فابن القيم رحمه الله يقول: هذا الحديث إن صح فهو ممكن، ومع هذا فلا يلزم أن تكون حياته كحياة الدنيا. ثم قال: وليس هذا خاصا بالرسول، فإن أعمال العباد تعرض على أقاربهم. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض أعمال الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن عرض أعمال الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم عام، وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب. نعم. بعد هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان. يقول: ما قدمه وعرضه وذكره من أقاويل الناس وحججهم، هذه نهاية إقدام الذين خاضوا في هذه القضية، في قضية حياة الرسل في قبورهم، هذه نهايته. يعني ابن القيم يقول: ذكرت لك كل ما قيل في هذا المقام، هذه نهاية إقدام الورى الذين تكلموا في هذا الشأن. نعم، هذه نهاية. نعم. هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بل الزمان لغلظة الأذان. يقول: حقائق هذه الأمور لا يحملها أكثر الناس ولا يطيقها ولا يتصورها، فتعظم في نظره. وهذا شأن الغيبيات، أمور الغيب لا تتصورها عقول العباد، لأن أمور الغيبية لها شأن يختلف عن شأن هذه الدنيا وهذه الحياة وما فيها. في أمر الآخرة، في أمر الموت، وأحوال القبور، وأحوال القبور، وأحوال القيامة ومواقف القيامة، هذه أمور لا نتصورها كما هي وما هي عليه. أحوال عظيمة، وحال أهل الجنة وحال أهل النار، نعوذ بالله من النار. فيجب الوقوف عندما دلت عليه الأدلة الصحيحة، يجب الوقوف معها والإيمان بما دلت عليه، وعدم التجاوز بالادعاءات التي لا سند لها ولا أصل لها. نعم. هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان. نعم. والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذان. نعم. ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان. كذلك يصعب علينا تصور الأمور لجهل بحقيقة الروح. ولهذا اضطربت أقاويل الناس في الروح لأنها أمر غيبي لا نتصورها على ما هي عليه، فلها شأن يختلف عن الشأن الذي يتصوره الناس فيها في هذه الحياة. فإذا فارقت البدن فلها حال، ولهذا يقول في بيت سابق: والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن. نعم. فارض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الرحمن؟ نعم. هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان؟ هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان؟ الله، يعني تصور إن الميت في قبره وروحه في الجنة، هذا لا تتصوره عقول الناس، لأنه أمر مخالف لتصوراتهم ومداركهم وأفهامهم. سبحان الله العظيم. ولهذا يقول ابن القيم إن الروح لها خمس تعلقات في الإنسان: تعلقها به جنينا في بطن أمه، وتعلقها به بعد ولادته، وتعلقها به في النوم، وتعلقها به في قبره، وتعلقها به يوم القيامة. وهذا أعظم التعلقات وأدومه. نعم. هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان؟ يعني الرسول ترد إليه روحه عند سلام أتباعه، يعني سلام أمته، وروحه في الجنة. حين يقول الجاهل: كيف هذا في الجنة تجي وكل من سلم عليه ترد روحه؟ هذا شيء لا ندركه. لكن ابن القيم يجيب عن هذا بأن الروح لها شأن لا يتصوره أكثر الخلق: والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، إما نائم أو عذاب دائم قد نعمت بالروح والريحان، إلى آخرها. نعم. نعم. وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن. الله الله. لكن ما يعني نؤمن بهذا على سبيل الإجمال، لكن لو سلمت لا تقول، يعني تجزم تقول إنها قد ردت إليه روحه أو ردت إليهم أرواحهم. نؤمن بهذا على الإطلاق لا على وجه التعيين، كما إذا وقفت على قبر الميت بعد دفنه فقل: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط، ولا تقل: فإنه الآن يسأل. هذه مسألة صار فيها بعض الاختلاف بين الفضلاء وبين بعض أهل العلم. لا تقل الآن يسأل، نؤمن بأنه يسأل، لكن هذه اللحظة تخبر عنها هذا لا يخبر به إلا الرسول. الرسول هو الذي قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالرسول أهل لأن يقول فإنه الآن، أما نحن لا نملك أن نقول فإنه الآن يسأل. نعم. وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن، فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الآذان. نعم. هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان. هذه يعرض أحوال الروح، يعرض في هذه الأبيات شيئا من أحوال الروح في البرزخ. فأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران. يعني من قال هذا غير معقول أو ولم يحتمل هذه الأمور فلا تظلمه وتقول تسفع عقله، اعذره لأن هذا أمر صعب تصوره. نعم. آية البيت. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران. نعم. للروح شأن غير ذي الأكوان، لا تهمله شأن الروح أعجب شان. نعم. إيش؟ بدل إيش؟ الأكوان. قريب قريب، لكن النظم يحتاج المناسب أكوان، المناسب للنظم أكوان. نعم. وهو الذي حار الورى. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران. للروح شأن غير ذي الأكوان، لا تهمله شأن الروح أعجب شان. نعم. وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. نعم. هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان. كأنه يشير إلى شيء سيذكره، أنه هناك في من شأن الروح أمر لم أذكره، لو ذكرته لبادرت أيها المخاطب الجاهل بشأن الروح لبادرت بالإنكار والعدوان والاتهام. هذا ولو هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والعدوان. نعم. فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. يعني لم أتمادى في ذكر أحوال الروح خشية الإنكار والعدوان من الجاهل بهذا الأمر. ولو وجدت الرفيق الذي يتقبل يعني ما يذكر له من أمور الغيب في شأن الروح لجريت معه وتماديت في ذكر بعض هذه الأحوال. نعم. هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان. هذه مسألة يتكلم فيها الباحثون في الروح، هل الروح محدثة أم قديمة؟ بعض أو الفلاسفة يقولون إنها قديمة، والصواب أن الروح محدثة مخلوقة كسائر المخلوقات، فليس شيء من المخلوقات قديما، بل كل مخلوق محدث كما يدل عليه لفظ مخلوق، فهي محدثة مخلوقة وليست قديمة، وليس شيء من الموجودات قديم إلا الله، هو الموجود القديم الذي لا بداية لوجوده. أما الروح فهي كغيرها من المخلوقات. نعم. هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوث المعلوم بالبرهان. نعم. هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان. يشير إلى الفلاسفة الذين قالوا إن الروح كذا وكذا وصفوها بالسلوب، وقالوا إنها ليست داخل البدن ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه، فوصفوها بما يصفون به رب العالمين. هذا ذكره الشيخ الإسلام في مواضع، وابن القيم يشير إليه من قول الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين يصفون الروح بالسلوب ولا يصفونها بصفات ثبوتية أبدا. نعم. هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. يعني قالوا في الروح كما قالوا في رب العالمين. نعم. والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان. نعم. عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. يعني قالوا في الروح كما قالوا في رب العالمين، إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق العرش، فعطلوا. يقول عطلتم أبدانكم من الأرواح وعطلتم العرش من الرحمن. نعم. عادل. والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان، عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. لا يفزع عن هذا شروع في بعض الشبهات المعطلة الذين نفوا الصفات في بعض الشبهات، ومنها يعني شبهة سماها أو عبر عنها بالمنجنيق، والمنجنيق معروف آلة من آلات الحرب، ترسل ولها طريقة، ترسل بها الحجارة على الهدف، ترسل بها الحجارة على الهدف لتدميره. وهذا المنجنيق سيفسره بأنه ما يزعمونه من التركيب، وأن إثبات الصفات يستلزم التركيب، ثم سيفسر التركيب ويبين ما يجوز وما لا يجوز على الله. نعم. لا يفزع عنك قعاقع وفراقع. لا يفزع عنك. لا يفزع عنك. ماشي. أحصلك بالسكون. مخففة مخففة. نعم أحصلك. نعم. لا يفزع عنك. لا يفزع عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. يعني هذه شبهاتهم وحجتهم يعني مثل الأشياء التي لها قرقعة وفرقعة وهي ليست شيئا، وهم عبر عنه قعاقع وفراقع وجعاجع. نعم. ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان. والله في التعبير عنه بالمنجنيق تهويل له وتعظيم، لكنه قال مقطع الأركان، يعني منجنيق لكنه مكسر. ها؟ مقطع ايش؟ الأفخاذ. الأفخاذ. مقطع الأفخاذ والأركان. وعندك مقطع الأركان فقط أحصلك. يقول إيش عيد البيت؟ ما عندهم شيء يهولك غير ذاك، ذاك المنجنيق مقطع الأركان. ذاك الكل، ذاك ما عندهم، ما عندهم إيش بعده؟ شيء يهولك غير ذاك، شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع، ذاك المنجنيق مقطع الأفخاذ، مقطع الأفخاذ والأركان. كان ذكر الأفخاذ كانها أقوى، كانها أنسب. نعم. وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. هذا يسمونه التركيب منصوبا على الإثبات، يعني منصوب على إثبات الصفات، فيزعمون أو يعتمدون على نفي الصفات بأنها تستلزم، بأن إثبات الصفات يستلزم التركيب، كما يقول الآخرون، الآخرون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لكن هذه الشبهة، يعني شبهة التركيب، هي مشهورة عند الفلاسفة، وأخذها من أخذها عنه من المتكلمين، لكن الأصل أنها شبهة الفلاسفة كابن سينا وأضرابه، يقولون إن تعدد الصفات يستلزم التركيب، أي يستلزم أن يكون الله مركب. نعم. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوا تحت معاقل الإيمان. نعم. بلغت حجارة الحصون فهدت الشرفات، فهدت الشرفات واستولت على الجدران. هذا فيه في الحقيقة قد يقال ليس الأمر كذلك، بل لم تؤثر، الحق قائم وثابت، ولم يضرون الإيمان وأصول الإيمان وما أخبر الله به في كتابه، لم يضروه شيئا، فهو يعني سعي باطل وشبهات داحضة مردودة. ففي هذا التصوير فيه عندي تأمل، يعني يكون هذا المنجنيق إنهم بلغوا به أن دمروا حصون الإسلام ودمروا به يعني اعتقاد أهل السنة في إثبات الصفات، هذا عندي فيه نظر. نعم. لله وش علق عليه الشيخ أحسنك. قال رحمه الله تعالى: بلغت حجارته الحصون فهدت، يعني أنه يبلغ وليس منجنيقا سهلا، لكن سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف. هذا الحصن الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار ينكرون به ما ثبت بالتواتر، فمثلا أهل التخيل أنكروا حقائق الإيمان باليوم الآخر مستندين بذلك إلى العلة التي أنكر بها أهل التعطيل صفات الله، لأنهم يقولون إن الإيمان باليوم الآخر لا يقبله العقل، فهم يقولون من يحيي العظام وهي رميم، والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. نعم. بعد أحصيك. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني. نعم. والله ما نصبوه حتى عيروا قصدا على الحصن العظيم الشان. نعم. في نسخة عبروا، في نسخة عبروا، وهنا عيروا، غيروا لا حروف متقاربة هي كان حيروا أقول ينظر في تعليق الهراس يمكن يعبر عنها بما رآه. نعم أحصلك. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن بين أهل الحصن واطوهم على العدوان يعني هذا مثال للمنافقين الذين مالأوا أهل الباطل وأيدوهم وصاروا شوكة في حلوق إخوانهم وهذا شأن المنافقين هم أعوان الكفار في داخل الصف الإسلامي. نعم. ومن البلية ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران صارت مصيبة أهل الحصن وهم المسلمون مصيبتهم بهؤلاء المنافقين أعظم من مصيبتهم بالكفار وهذا معلوم فالعدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. نعم. فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان. نعم. وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن. قدر الله. الله ذينك يعني الكفار والمنافقين الذين واطؤوهم جرت على الإسلام. نعم. وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن. كل هذا بقدر الله كل ما يحصل من في هذا الوجود فهو بقدر الله ومن ذلك ما يبتلى به المسلمون من المصائب وتسلط الأعداء فذلك بقدر الله ولله في ذلك حكم بالغة كما جرى على المسلمين في أحد وفي غيره من عدوان الكفار عليهم وتسلطهم عليهم ولا يزال المسلمون يبتلون بالمنافقين وبالكافرين من أعدائهم في الداخل والخارج. نعم. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان يعني بسبب هذا التسلط وبسبب هذين العدوين من الكفار والمنافقين لولا لطف الله لا محي الإسلام وصار كالأديان الماضية التي يعني ذهبت ونسيت وقضي عليها بعدوان المعتدين وبتحريف المحرفين وتسلط الملحدين. نعم. لكن قام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان يعني قيض الله للإسلام من ينصره ويدافع عنه وينافع عنه ويرد على المعتدين يسير إلى أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة. نعم. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان نعم يعني قاوموا أهل أئمة السنة وعلماء الإسلام قاوموا هذا العدوان وهذا المنجنيق رموه ودمروه أرسلوا عليه صواعق من الحجج الشرعية والعقلية. نعم. فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب فالتركيب ست معاني شرع في الآن في طريقة نقض هذا المنجنيق وهو أن التركيب له معاني فأي معنى تعنون؟ فهذه المعاني منها ما هو ممتنع على الرب ومنها ما هو جائز كما سيأتي مفصلا. فاسأله إلى آخره. قف على هذا بركة. أحسن عليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك. اقرأ كلام الشيخ الحراس. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: هذا ونحن لا ننكر قوله: وأما حديث عرض أعمال العباد عليه فقد ورد بألفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل موضوع، ولم يروه أحد من أصحاب الصحاح، بل رواه صاحب الفردوس بسند فيه انقطاع. وفي بعض الروايات روي موقوفا على أنس: وإليك نص الحديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. فحياته كانت خيرا لأمته بلا نزاع، يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير. ولكن كيف يكون موته خيرا لها وقد أدرك أصحابه عظم الفجيعة فيه، واستهولوا الخطب، حتى أن أشدهم شكيما وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد غشي عليه من هول المصاب. وما من شك في أن فقده صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما أصيبت بهذه الأمة من أرزاء. ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وهو ليس مسؤولا عنها ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله؟ فإن لذلك كلهم ملائكة موكلين به. وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه؟ أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات؟ والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليها. فإنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر لعصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالهم، ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة، لم يضر أحد ما يرتكبه من ذنب، وهو معارض للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئا من أحوال أمته. فقد جاء في حديث الحوض أنه يرد عليه أناس من أمته الحوض، وأنه يهم ليسقيهم، فتجيء الملائكة وتذودهم عن الحوض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أصحابي أعرفهم. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا وبعدا لمن أحدث بعدي. ويتلو قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولو فرض صحة هذا الأثر، فإن عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم من شؤون الغيب التي نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، مع علمنا يقينا أنه ليس عرضا حسيا يقتضي رؤية أو سماعا أو غير ذلك مما هو من شؤون الحي. وهو أيضا ليس مختصا به حتى يكون دليلا على حياته في قبره، بل قد ورد في عدة آثار حالها في الإسناد على ما فيه أحسن من هذا الحديث، أن الإنسان يعرض سعيه على أبيه الميت وأقاربه وإخوانه، فإن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا، وإن كان سعيا سيئا حزنوا وتكدروا ودعوا الله عز وجل أن يرده عن غيه ويوفقه للصالحات. ولهذا استعاذ راوي هذا الحديث وهو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الذي استجهد في غزوة مؤتة بالله من كل عمل يخزيه عند أهله وأقربائه الميتين. والفرق بين الأمرين أن هذا عرض خاص بالنسبة للأهل والإخوان، وأما الرسول فيعرض عليه ما يعمله الثقلان. وأعلم أن المؤلف رحمه الله قد تساهل في قبوله هذه الآثار، وكان الأولى به أن ينبه على ضعفها وأنها لا يمكن أن تقوم بها حجة، لا سيما في هذه المسائل التي يجب الاحتياط فيها حتى لا يفتح الباب للدعاوى العريضة والاختلاقات الباطلة كما فعل المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين، فقد رووا عنهم بعد الموت ما لا يصدقه عقل. والسبب في ذلك طبعا هو التساهل في قبول مثل هذه الآثار من غير رؤية ولا تمحيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما تضمنته هذه الآثار من شؤون الروح وأحوالها، قال: إن هذا هو نهاية ما بلغته مدارك البشر في هذا المقام الخطر والأمر الجليل، ولكن الحق الكامل فيه لا تطيق حمله عقول بني العصر لغلظ أذهانهم وشدة جهلهم بأحكام الروح وصفاتها، لقوة الألف بالأبدان والتعلق بالمحسوسات، فيجب أن نقنع منهم بهذا الذي رضي الله لهم من يسير العلم بهذه الشؤون، حيث أجاب سبحانه السائلين عن الروح بقوله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتلك حكمته سبحانه ألا يخاطب عباده إلا بمقدار ما تحملته عقولهم، وليس في عقول الناس أن الروح إذا كانت في الرفيق الأعلى مقيمة في روضات الجنات ترد إلى البدن لرد السلام كلما سلم عليه أحد من أمتي في جميع الأوقات. وليس في العقول كذلك أننا إذا زرنا القبور مسلمين على من بها من إخواننا وأقاربنا ترد إليهم أرواحهم لرد السلام علينا، وإن كنا لا نسمع ذلك بأذاننا مع وجود أرواحهم في حواصل الطير الخضر تسرح في بحبوحة الجنة. فمن لا يحمل عقله مثل هذه المعاني فيجب أن نعذره ولا نكلفه ما لا يطيقه من ذلك، فإن للروح نواميسها العجيبة وشؤونها الغريبة التي تخالف قوانين الأجسام، فلا تهمل هذه الشؤون التي حار الورى في فهمها، فلم يعرفه منهم إلا الفرد بعد الفرد في الأزمان المتطاولة. هذا وإن للروح من العجائب والأسرار ما لو أبديته لبادر الجهلاء إلى إنكاره ومقابلته بالعدوان، فلهذا كبحت جماح القلم، ولو وجدت من يفهم ذلك لأطلقت له العنان وجريت في الميدان. وخلاصة القول في الروح أنها مخلوقة وحادثة، وذلك ثابت بالبراهين القاطعة، وليست قديمة كما يقول الفلاسفة المارقون، وأنها كذلك قابلة للحلول في البدن والانفصال عنه وللصعود والنزول، وليس كما يقول الفلاسفة المارقون وأنها كذلك قابلة للحلول في البدن والانفصال عنه وللصعود وللنزول، وليست كما يقول الفلاسفة الضلال ليست بداخلة فينا ولا خارجة عنا كما قالوا ذلك في حق الرب جل شأنه، فلا هم أثبتوا ربهم ولا أثبتوا أرواحهم، بل عطلوا أبدانهم عن أرواحها حين قالوا أن الروح ليست حالة في البدن، كما عطلوا العرش عن وجود الرحمن فوقه حين أنكروا استواءه عليه. وقال رحمه الله تعالى: لا يجد أهل التعطيل حجة يشغبون بها على أهل الإثبات ويغيرون بها في وجه الحق إلا حجة التركيب. والأصل في هذا بداية الفصل. نعم أحسن لك، يقف هذا أحسن لك. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما مقصود الناظم بقوله فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان؟ يعني القليل من الناس. الفرد الواحد، يعني الواحد أو الاثنين، النوادر. نعم، يعني هو لا يسير إلى معين، لا، هو يسير إلى على سبيل الإجمال، كأنه لا يدركه إلا النادر من الناس والقليل من الناس عبر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أجل فهم مسائل الروح التي في هذا الفصل بشكل جيد تنصحون بقراءة كتاب الروح؟ فيه فائدة طيبة. كتاب الروح لابن القيم فيه مسائل بناه على كذا مسألة، 16 مسألة تكلم عنه، والناس خاضوا في الروح، خاضوا في الروح بحق أو باطل، فالمتكلمون قالوا عن الروح إنها جزء من البدن، أو إنها الدم، أو إنها الريح المتردد في البدن، وقالوا أقاويل كلها يجعلونها من جنس هذا البدن، والفلاسفة قالوا إن الروح ليس إنها قديمة، وإنها ليست داخل البدن ولا خارج البدن ولا داخل العالم ولا خارجه، وقالوا فيها نظير قولهم في رب العالمين. والكل غالط. لما ذكر الشيخ القولين في التدمرية وغيرها قال: وكلا القولين خطأ، قول الفلاسفة وقول المتكلمين، والحق أن الروح شيء قائم بنفسه تتصل بالبدن وتنفصل عنه وتصعد وتهبط وتنعم وتعذب، ولها حياة تخصها، فلها شأن عظيم، ليست عرضا كما قال من قال من المتكلمين، بل هي حقيقة موجودة قائمة بنفسها، تذهب وتجري وتتصل وتنفصل وتنعم وتعذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولهم عن الروح لا داخل فينا ولا هي خارج عنا، هل هناك أحد تبع الفلاسفة في ذلك من أهل البدع؟ ما علمنا ذلك، ما علمت، لكن قالوا ما يشبهه في قولهم إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. أما في الروح فلا أعلم أحدا جرى على طريقة الفلاسفة في الروح، لكن قالوا إنها عرض، وإذا كانت عرض معناها يعني أنها إذا فارقت البدن تكون معدومة لا موجودة، وكل هذا يقتضي اضطراب الناس في شأن الروح، فالناس مضطربون في الروح اضطرابا شديدا، والعصمة في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة دلت على أن الروح لها وجود يخصها قائمة بنفسها، ونعني قائمة بنفسها يعني لها وجود استقلالي، يعني ليست مشروطة في وجود البدن، بل بعد فراقها يعني البدن هي موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مدار كلام الفلاسفة في التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب؟ هذه شبهة من شبهاتهم، هذه شبهة من شبهاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة هم الذين أخذوا دليل التركيب عن الفلاسفة؟ المعتزلة وغيرهم، كل من ينفي الصفات فإنه يستعين بكل ما يدعم مذهبه، كما هي العادة في الناس. العادة في الناس أن كل من انتحل نعلة فإنه يتسلح بكل ما يساعد على يساعد ويساند قوله ومذهبه، في ظهر أن المعتزلة وغيرهم بل والأشاعرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لفظ التركيب من الألفاظ المجملة؟ نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن تعلق الروح بالإنسان له خمسة أحوال. ذكرته عن ابن القيم، أنا ما قلته من نفسي، ابن القيم ذكر هذا في كتاب الروح، إن للروح تعلق في الإنسان خمسة أنواع من التعلق، وذكرتها. نعم. فهو يطلب ذكرها، يقول: لو ذكرتموها. تعلقها به جنينا معروف، ثم تعلقها به بعد الولادة، ثم تعلقها به في حال النوم، وتعلقها به في القبر، وتعلقها به يوم القيامة بعد البعث. قال ابن القيم: وهذا أكمل التعلقات وأدوم التعلقات، تعلق لا يقبل الانفصال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أخي موظف ودخله محدود، وهو مستور الحال، ولديه بعض الأملاك القليلة، لكن عنده عيال كثير، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ إذا كان دخله لا يكفي، دخله لا يكفي، فيجوز دفع الزكاة له. وإذا كانت هذه الأملاك هو مستغن عنها، فعليه أن يبيعها ويستغني بها عن النظر في أيدي الناس وتكفف الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أتيت من أبها للمدينة النبوية وفي نية العمرة، فهل يجوز أن أحرم من الفندق أم من أين أحرم؟ الاستعداد ممكن تستعد بالاغتسال مثلا ولبس الثياب في الفندق، لكن التلبية ينبغي أن تقول في الميقات. التلبية إذا جئت لذي الحليفة تقول: لبيك عمرة، تلبي لبيك اللهم لبيك. ولو فعلت هذا في المدينة صح يعني وأجزأ، لكن السنة أن تحرم وتلبي وتشرع في العمرة وتدخل في العمرة في الميقات. أما الاستعداد للإحرام، الاستعداد، لأن الإحرام هو التلبية، ليس الإحرام هو لبس الثياب المعتادة الإزار والرداء، هذا استعداد للإحرام أو هي ملابس الإحرام. أنت لا تكون محرما على الحقيقة إلا إذا شرعت وقلت لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، إذا قلت هذا شرعت في العمرة وصرت محرما حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إمام المسجد أحيانا يقوم بإحضار عامل كهرباء غير مسلم لإصلاح بعض الأعطال في المسجد لأنه أحسن عملا من غيره، فهل يجوز ذلك؟ إذا لم يتيسر غيره ممكن للحاجة للضرورة، ضرورة إصلاح أجهزة المسجد. أما إذا كان يمكن غيره فلا ينبغي أن يدخل الكافر المسجد. الكافر أسوأ حالا من الجنوب. ودعوى أنه أحسن من غيره هذا من الشيطان، يزين يعني أحوال الكفار وأنهم كذا وكذا. نحن المسلمين فيهم في هذه الأمور العادية يعني فيهم من يحسنها ويتقنها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أريد التوبة، فقد كنت غافلة عن الدين وبعيدة عن الله، وكنت لا أصلي لأكثر من 3 سنوات، وذكرت بعض الأشياء، ثم قالت: وأشعر بالندم الكبير لما فعلته ولبعد التام عن الله، فهل يغفر الله لي وكيف أكفر عن ذنوبي؟ يغفر الله، من تاب تاب الله عليه. والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، 3 شروط: الندم هذا حاصل عندك، والإقلاع أيضا حاصل إن شاء الله بترك هذه الأحوال والأعمال وبالمحافظة على الصلاة، والعزم في القلب على عدم العودة لتلك الحال السيئة. فسأل ربك الثبات واستقيمي على هذا التوجه الطيب، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. ثبتك الله على الهدى، وإذا صاحت منك التوبة غفر الله لك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج الشخص من بيته وهو ينوي العمرة وتجاوز ميقات وادي محرم للتنزه، وبعده سيعود للطائف، ثم بعد 2 يوم سيحرم للعمرة، فهل عليه شيء في تجاوزه الميقات؟ تجاوز الميقات لا للعمرة، تجاوزه نزهة تمشى. تجاوز الميقات لمن جاء يريد أن يدخل في العمرة ثم تجاوز الميقات، هذا نقول غلط. عليك أن لا تتجاوز الميقات إلا محرما ملبيا داخلا في العمرة. أما لو كنت في أصل نيتك أنك جاي تتمشى وتمشيت وطلعت وتجاوزت الميقات وأنت سترجع للطائف، هذا ليس بالتجاوز. إذا رجعت تريد مكة لتؤدي العمرة فهنا نقول لك لا تتجاوز الميقات إلا محرما. نعم. اختم خلاص. سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإحرام نية الدخول في النسك؟ نعم، نية الدخول في النسك هو الإحرام، لا لبس الإزار والرداء.